أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن عبد الرزق البخاري والجعفي في كتاب الوضوء من صحيحه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. هذا الباب الذي أودعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوضوء، وهو ما جاء في غسل، يقال غسل وغسل، وسيأتينا في الكتاب الذي يلي هذا الكتاب وما يتعلق بكتاب الغسل أو كتاب الغسل، أي باب ما جاء من الأحكام فيما يتعلق بغسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، لصاحب القبر الذي مر معنا في الباب السابق حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. هذا مراد قوله صلى الله عليه وسلم بصاحب القبر الذي كان يعذب، الذي كان يعذب. لصاحب القبر كان لا يستتر، لا يستتر من بوله. وقلنا أنه جاء في بعض الروايات أنه كان لا يستنزه، وفي رواية أخرى كان لا يستبرئ. وجمع بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بين هذه الروايات أن سبب تعذيبه في القبر أنه كان لا يستتر ولا يستنزه من البول. لا يستتر، والاستتار هو عن أعين الناس، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب إلى قضاء حاجته أبعد صلى الله عليه وآله وسلم، ولربما مشى ميلا أو ميلين. كان لا يستتر وكان لا يستبرئ أو لا يستنزه، أي لا يتطهر من البول. ومراد البخاري بهذه الترجمة التي أودعها في هذا الباب هو الرد على الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأراد الإمام البخاري بهذه الترجمة الرد على من قال بنجاسة ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه. ولذلك أورد هذه الترجمة، ولذلك قال: ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس. فبول الآدمي نجس، نجس بإجماع العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما بول الحيوان فهو موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، منهم من ذهب إلى النجاسة المطلقة وهو الإمام الخطابي عليه رحمة الله، ومنهم من ذهب إلى الطهارة، ومنهم من فرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه. ولذلك أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى الرد على من قال بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، والصحيح أنه طاهر على نحو ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم أورد الإمام البخاري الحديث فقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة رواه أصحاب الكتب، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا إسماعيل بن إبراهيم المعروف والملقب والمشهور بابن عليا، بابن عليا، وعليا هذه أمه بمعنى أنه ينسب إلى أمه، وكان يكره هذا اللقب لكن اشتهر به وعرف به فصار يعرف بعد ذلك بابن عليا. قال حدثني روح بن القاسم، روح بن القاسم التميمي العنبري، التميمي العنبري ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة، عطاء بن أبي ميمونة هذا ما قيل هو مولى أنس وقيل مولى رافع بن خديج أو غيره من الصحابة، لكن الصحيح أنه مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثقة لكنه رمي بالقدر، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، بمعنى لم يروي له إلا الترمذي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. عن أنس، عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآخر الصحابة وفاة بالبصرة، وفاته كانت سنة 93 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبرز لحاجته، معنى تبرز أي خرج إلى البراز، والبراز هو الفضاء الواسع الخالي، يقال تبرز أي قضى حاجته. قال أتيته أي أنس بن مالك لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتيته بماء يغسل به، أتيته بماء يغسل به، وهذه الرواية صريحة، صريحة في الاستنجاء بالماء، في الاستنجاء بالماء، وهذه الرواية يمكن أن يرد بها على من قاله الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استنجى أو أنه استنجى بالماء، أنه استنجى بالماء، الإمام مالك عليه رحمة الله هذه الرواية يقول رواها الراوي بالمعنى، رواها الراوي بالمعنى، والإمام مالك يرى وقد مر معنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع عنه أنه استنجى بالماء، وهذه الرواية كذلك فيها تعين الماء في غسل النجاسة، في إزالة النجاسة، ومن هذه النجاسة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهي البول. قال باب حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى البصري، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، الملقب بالزمن رواه أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن خازم، هذا محمد بن خازم المعروف بأبو معاوية الضريح، كف بصره وهو في السن الرابعة وقيل في السن الثامنة، ولذلك يقال أبو خازم الضرير، هذا ثقة روى أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران، الأعمش عن مجاهد، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس الذي مات ساجدا، وفاته كانت بعد المئة الأولى بسنتين. عن طاووس، طاووس بن كيسان عن ابن عباس، عبد الله بن عباس صحابي ابن الصحابي ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وهذا لا يفهم من الرواية أن النميمة ليست بكبيرة من كبائر الذنوب ولا الاستنزاه من البول، بل هما من كبائر الذنوب، ولذلك اختلفت عبارات أهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير مما يشق عليهما، مما يشق عليهما. وإلا فإن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، فكان أحدهما لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي القالة التي تفسد بين الناس. قال: ثم أخذ جريدة رطبة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. وقد مر معنا في المجلس السابق أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: فأحببت بشفاعتي بشفاعتي. وهذا يدل على الخصوصية وأنه لا يشرع، ولذلك لم يذكر ذلك العلماء عليهم رحمة الله من سنن الدفن أن يأخذ شقة، أن يأخذ جريدة أو غصن فيغرزها في القبر كما يفعل بعض الناس اليوم، استدلالا بهذا الحديث. وإلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب تخفيف العذاب ليس الغصن، ليس الغصن كما ذكر العلماء، وإنما شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إثبات عذاب القبر. قال: في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، ما لم ييبس أي أمد، فيه بيان أمد تخفيف العذاب إلى أن ييبس. قال ابن المثنى، وهو محمد بن المثنى كما الملقب بالزمن، وحدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. هذا الباب أورده الإمام البخاري وترجم له باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، المقصود بالناس أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان معه في المسجد. المقصود بالناس هاهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حينما قدم هذا الأعرابي. والأعرابي هو الذي يسكن البادية، سواء كان عربيا أو عجميا، من يسكن البادية يسمى أعرابيا، والغالب فيهم الجفاء، والغالب فيهم الجفاء. حينما جاء هذا الأعرابي واتخذ ناحية من نواحي المسجد فبال فيها، فبال في ناحية من نواحي المسجد، فتناوله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرموه، أن يقطعوا عنه بوله، وهذا للمصلحة الراجحة وستأتي. قال: والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله، أي تركوه حتى فرغ من بوله في المسجد. أبو موسى المديني، أبو موسى المديني له كتاب سماه معرفة الصحابة، ذكر فيه أن هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة، وذو الخويصرة وهو حرقوس بن زهير، ذكر ذلك أبو موسى المديني. وقال بعض شراح صحيح الإمام البخاري: بل هو الأقرع بن حابس، بل هو الأقرع بن حابس. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي، التبوذكي قيل سمي بالتبوذكي نسبة إلى مدينة اسمها تبوذك، تبوذك. قيل سمي ونسب إلى تبوذك لأنه سكن عند أهل دار من تبوذك، وقيل أنه اشترى دارا في تبوذك، وقيل سمي بتبوذك لأنه كان يبيع كبد الدجاج، وقيل غير ذلك كما ذكر من ترجم لهذا الشيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ثقة روى أصحاب الكتب. قال حدثنا همام، هذا أهمله، لم يذكر من هو همام، وهو يحيى بن دينار العوذي ثقة روى أصحاب الكتب. قال أخبرنا إسحاق عن أنس، هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنس بن مالك عمه، أنس بن مالك عمه، وذكرنا قصة هذا إسحاق وقصة أبيه عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع أصحابه، فقدم هذا الرجل الذي قيل هو ذو الخويثرة وقيل هو الأقرع، فصلى ركعتين ثم أقبل على ناحية من نواحي المسجد فبال فيها، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا عنه بوله، لأنه كما قال العلماء لأنه كان يبول في ناحية واحدة من المسجد، فإذا قطعوه وهموا به ربما انتشر بوله في نواحي أخرى من المسجد وربما أصاب بدنه أو ثيابه، وهذا فيه مراعاة المصلحة، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوه حتى فرغ من بوله. دعا بماء فصبه عليه، وهذا فيه دليل على أن إزالة النجاسة تكون بالماء. واستدل بقصة الأعرابي على مسألة هي مسألة الاستحالة، ما معنى الاستحالة؟ قالوا أن النجاسة لا تزول بالاستحالة، أي لا تزول بالشمس والريح، استدلالا بهذا الحديث. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أن الأعرابي بال في ناحية من نواحي المسجد، لو كانت الشمس تذهب أثر النجاسة أو الاستحالة تذهب النجاسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصب دلو من الماء على النجاسة ولترك الريح والشمس تذهب النجاسة، هذا وجه استدلالهم بهذا الحديث. قوي أو ليس بقوي؟ ليس بقوي. لماذا ليس بقوي وقد يبدو استدلالهم قوي؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بصب ماء على النجاسة في ذلك مبادرة ومسارعة إلى إزالة النجاسة، وليس فيه أن الشمس والريح لا تذهب النجاسة، بدلالة ما مر معنا في أثر عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالكلاب التي كانت تقبل وتدبر في مسجد وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إذ ذاك أن النجاسة تذهب بالاستحالة، وإن كان قد استدل بهذا، وإنما ذكرت ذلك حتى إذا استدل بهذا يرد بما ذكره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة والمسارعة إلى إزالة النجاسة. وفيه كذلك هذا الحديث نجاسة البول، في نجاسة البول، وقد نقل الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إجماع من يعتد به من أهل العلم أن البول نجس، أن البول نجس، وإنما الخلاف نقل الخلاف في بول الذكر، في بول الذكر وسيأتي، في بول الذكر وسيأتي، وقد خالف في ذلك داود الظاهري، وقال أن بول الذكر الصبي الصغير الذكر الذي لم يستقل بالطعام طاهر وليس بنجس، وليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنطحه ولم يأمر بغسله. سيأتي بيان هذه المسألة فيما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك وجوب غسل البول، كذلك فيه الرفق بالجاهل، لأن هذا الأعرابي كان جاهلا، كان جاهلا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وترفق معه، فحينما أتم بوله أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها من هذا الأذى ومن هذه من بول الناس، وإنما بنيت لذكر الله تبارك وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فوائد هذا الحديث تنظيف المساجد، تنظيف المساجد وصيانتها من الأقدار والنجاسات، ولذلك هم إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما يستدل بهذه الرواية أن الأرض، أن الأرض التي فيها النجاسة طهارتها بصب الماء عليها من غير حفر، من غير حفر. لماذا قلنا من غير حفر؟ وهو مذهب جماهير العلماء. خالف في ذلك أبو حنيفة، قال لا بد من الحفر، تصب تحفر ثم تصب الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما أمره صلى الله عليه وآله وسلم إلا بصب دلو من الماء على موضع بول ذلك الأعرابي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر بن صخر اختلف في اسمه واسم أبيه، قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فتناوله الناس، قلنا الناس المقصود به من كان حاضرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التناول لم يكن بالأيدي وإنما باللسان، وإنما باللسان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، لأنه كان شرع في هذه المفسدة، فلو منع لزادت هذه المفسدة. دعوه وهريقوا، ويقال أهريقوا، على بوله سجلا. السجل هو الدلو الممتلئ، الدلو الممتلئ، سجلا من الماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين، أي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم كانوا في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم كانوا في مقام التبليغ، ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المبلغ أو الداعية أو الذي يتصدر الرفق. ولذلك قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وما كان الرفق في شيء إلا زانة أي زينه، وما كان العنف في شيء إلا شان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث كذلك: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا ماذا؟ سبحان الله، أدخل عليهم الرفق، أن يترفق الوالد مع أولاده، أن يترفق الأم مع أولادها، أن يترفق الزوج مع زوجه، وأن تترفق الزوجة مع زوجها. فهذا من إرادة الله تبارك وتعالى بأهل بالناس خيرا، إذا أراد بهم خيرا أدخل عليهم الرفق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان، هذا عبد الله العتكي، قال: أخبرنا عبد الله، وأهمله ولم ينسبه، وهو عبد الله بن المبارك، الرجل الصالح المبارك، قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهراق الماء على البول. قال: حدثنا الخالد، وقال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، وفيه مشروعية الأمر بالمعروف، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أي فرغ من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه أي على البول. ثم بوب الإمام البخاري بابا آخر، وهو باب بول الصبيان. مراد الإمام البخاري من هذه الترجمة وهو باب بول الصبيان أي ما حكم بول الصبي، وهل يلحق بحكم بول الصبي بول الصبية أي الأنثى، هل يلحق بحكمه بول الصبية، وهل بول الصبي المقصود الذكر نجس، وكيف طهارة بول الصبي؟ هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، أي باب ما جاء في بول الصبيان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا راوية الموطأ، لم يروي له الإمام مسلم. أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي. الصبي يطلق ويراد به الغلام الذي لم يبلغ، يطلق على من حين يولد إلى قبل البلوغ، هذا قد يطلق، ويأتي بعض النصوص الشرعية، ويطلق الصبي على ما قبل أن يفطر، يقال الصبي أي هو في الرضاع من قبل أن يفطر، وهذا هو المراد هاهنا بالصبي. وهذا الصبي قال بعض الشراح كالإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يحتمل أن هذا الصبي هو ابن أم قيس الذي سيأتي في الرواية التي تليها، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ويحتمل كذلك أن يكون إما الحسن أو الحسين، هذا ذكره الحافظ ابن حجر، واحتمال آخر كما جاء في بعض الروايات أن يكون عبد الله بن الزبير، أن يكون عبد الله بن الزبير وهو أول مولود من المهاجرين في المدينة. هذا الصبي أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فبال على ثوبه. الضمير على ثوبه راجع على من؟ على ثوب الصبي أم على ثوب النبي؟ على ثوب النبي، وهذا الذي عليه أكثر وأغرب بعض الشراح، فقال بال على ثوبه أي على ثوب الصبي، على بول الصبي، لكن المقصود ها هنا فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه ما فيه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق، من الرفق والتواضع، بحيث كان يؤتى إليه. وقد جاء في رواية الإمام مسلم أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبيانهم، بصبيانهم حينما يولدوا، فيبرك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة، كما جاء بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحنكهم. ولذلك كما مر معنا في درر البهية اختلف في التحنيك، هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن هذا الحكم عام، أم أنه سنة؟ بعضهم قال أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة أن الصحابة ما كانوا يحنكون صبيانهم، وإنما كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتولى التحنيك. لكن الصحيح أن هذا سنة، أن هذا سنة. فحينما وضعه وحمله النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه الصبي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فدعا بماء فأتبعه. جاء في رواية فنضحه، ومعنى نضحه أي رشه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رش موضع البول من ثوبه. إذا قلنا أنه بال في حجره، في حجره، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضح موضع البول من ثوبه ولم يغسله. والفرق بين النضح والغسل على نحو ما سيأتي. قال إياه أي موضع البول. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن، هذه قيل اسمها جذامة وقيل اسمها آمنة، اختلف في اسمها، قيل اسمها جذامة وقيل اسمها آمنة، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. المقصود ها هنا لم يأكل الطعام سوى اللبن، سوى اللبن، سوى اللبن، هذا هو المقصود ها هنا لم يأكل الطعام سوى اللبن الذي كان يرتضعه، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود ها هنا فأجلسه أي وضعه، وإلا إذا قلنا أن الصبي حينما ولد، حينما ولد أتت به أم محسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصبي لا يقوى على الجلوس في الأيام الأولى، إذا قلنا أنها أتت به حينما ولد لا يقوى على الجلوس، والمقصود أجلسه أي وضعه صلى الله عليه وآله وسلم في حجره، يقال الحجر ويقال الحجر بالفتح والكسر، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فبال على ثوبه، فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذه الرواية فيها دلالة على أن النضح ليس الغسل، أن النضح ليس الغسل. النضح أن تأخذ الماء وتضعه على موضع البول. أما الغسل قد يكون فيه القرص والدلك وغير والعصر وغير ذلك كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. جاء في رواية عند الإمام مسلم: فلم يزد على ذلك شيئا، أي على النص، على النص. ولذلك مما تقرر، مما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، يتبين أن بول الصبي الذكر نجس، بول الصبي نجس، وإن خففت طهارته. لماذا قلنا خففت؟ لأن غسل بول الصبي الذي لم يستقل بالغذاء ينضح، أما بول الأنثى ماذا يفعل؟ يغسل، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب: إنما يغسل من بول الأنثى وبول الذكر ينضح. ففيه التفرقة بين بول الصبي الذكر وبول الصبية، وكلاهما نجس. لكن بول الصبي خففت طهارته، أما بول الأنثى فيغسل كما جاء في الحديث. وهذا هو مذهب الإمام أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وخالف أبو حنيفة ومالك فسووا بين الذكر والأنثى، قالوا يغسل ويغسل، كما يغسل بول الأنثى يغسل ماذا؟ بول الذكر. وحملوا رواية النضح، قالوا أن معنى النضح هو الغسل هنا، لكن يرد عليهم بماذا؟ بهذه الرواية: فنضحه ولم يغسله. وهناك قول آخر لبعض العلماء وهو قول الأوزاعي أن بول الأنثى وبول الذكر كلاهما يخففان في الطهارة، لكن الصحيح ما مر معنا أن بول الذكر نجس ولكن خففت طهارته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. باب البول قائما وقاعدا، هذه الترجمة بوبها الإمام البخاري عليه رحمة الله لبيان جواز البول قائما وقاعدا، لبيان جواز البول قائما وقاعدا. قد يقول قائل: هذا الحكم، باب البول، جواز البول قائما أو قاعدا، أو يختلف في مثل هذه المسألة؟ نقول نعم، قد اختلف في هذه المسألة، في مسألة جواز البول قائما اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا، أي الإمام البخاري، حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة ابن اليمان الصحابي ابن الصحابي، حذيفة ابن اليمان صحابي ابن الصحابي، والده اليمان قتل خطأ في غزوة أحد، حينما نزل الرماة واختلطت الأمور قتل خطأ أبوه وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم. الصباطة هي الكناسة أو المزبلة التي تكون بفناء الدار. قال صباطة قوم فبال قائما. هذا موضع الشاهد للترجمة. قال حذيفة ينقل ويشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، يستدل به على جواز ماذا؟ البول قائما لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ثم دعا بماء فجئته فتوضأ. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن الإمام الترمذي تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. ها هنا تقول أمنا عائشة: من حدثكم، من حدثكم أي من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فلا تصدقوه أي هو مخطئ في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال إلا جالسا. وهذا حذيفة ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما وقد أتى صباطة قوم. ولذلك بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الجمع بين هذه الأحاديث بعضهم ذهب إلى النسخ، إلى نسخ القياس، قال بأثر عائشة، بأثر عائشة. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بال قائما فيما نقله حذيفة لعذر ولوجع كان في مأبضه أو مأبضه، والمأبض هو في باطن القدم، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على الجلوس، ولذلك بال قائما، ولذلك بال قائما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أقوال أخرى، لكن الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جواز البول قائما إذا أمن الرشاش، إذا أمن ارتداد البول على ثيابه، إذا أمن ارتداد البول على ثيابه جاز. وإن كان أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، لكن يقال متى أمن ارتداد البول على ثيابه فهو أفضل. إذا كان وغلب على ظنه أنه إذا بال جالسا ارتد ورجع رشاش البول على ثيابه فيقال البول قائما أفضل، فيقال البول قائما أفضل. وإذا كان العكس فيقال البول جالسا أفضل. ثم قال الإمام البخاري: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي وقد مر معنا، عن منصور هو منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن أبي سلمة عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة قوم خلف حائط. خلف حائط، وهذا يذهب الإشكال الذي قد يعرف كيف حذيفة كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوارى ولم يذهب ولم يبعث حينما قضى حاجته، وإنما قال خلف حائط، وذكر بعض الشراح أمورا أخرى. قال: فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، ومعنى انتبذت أي تنحيت منه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول عند صباغة قوم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري عرف بكنيته وهو عبد الله بن قيس من اليمن. يشدد في البول. ما معنى يشدد في البول؟ أي يشدد في من يبول قائما، هذا معنى، كما جاء في بعض الروايات أنه رأى رجلا، أي رأى أبو موسى الأشعري رأى رجلا يبول قائما، قال: ويحك، أفلا بلت قائما جالسا؟ فهذا تشديد. لماذا تشديد؟ لأن السنة جواز الأمرين، لأن السنة جواز البول قائما وجالسا. ولذلك قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض. ما معنى ويقول؟ أي يستدل: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض. هذا من الآثار التي وضعت على هذه الأمة وكانت في بني إسرائيل. كان في شريعة بني إسرائيل، نحن في شريعتنا، إذا بال المرء وأصابه رشاش البول أو رذاذ البول، فإنه يغسل موضع البول بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتي له بصبي، وإن كان الصبي يخفف طهارته، لكن نقول أصابه بول آدمي. مثلا في كفه ها هنا، يأخذ ماء ويغسل موضع البول. في شريعة بني إسرائيل إذا أصابك في هذا الموضع تقطع الموضع الذي أصابه البول. هذا كان من الآثار التي كانت في شريعة بني إسرائيل. هذا معنى إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرض. فقال حذيفة، ومعنى قرض ليس غسله، وإنما قطع الموضع الذي أصابه البول. قال حذيفة: ليسه أمسك، أي عن أبي موسى الأشعري، عن هذا التشديد. لماذا؟ قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. لماذا هذا التشديد؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فلما يشدد أبو موسى الأشعري على غيره؟ هذا هو مراد حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم قال الإمام البخاري، نقرأ الباب ونرجع معاني هذا الحديث إلى المجلس القادم. قال: باب غسل الدم، أي وجوب غسل الدم، هل لنجاسته، وهل المقصود هنا كل الدماء، أم المقصود بالدماء دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هل مقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة سائر الدماء بما فيها دماء الآدمي، أم يلحق بها سائر الدماء، سائر أو يخص بها دماء ما تسمى بالدماء الطبيعية؟ سيأتي بيان ذلك في الدرس القادم. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا يحيى، يحيى ها هنا مهمل، عندنا يحيى بن أبي كثير، عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عندنا يحيى بن سعيد القطان، لكن قلنا إذا كان يحيى وذكر يحيى وبين البخاري واسطة واحدة فهو يحيى بن سعيد القطان، إذا بين البخاري وبين يحيى واسطة واحدة هو يحيى بن سعيد القطان. عن هشام، هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة، فاطمة بنت المنذر هذه زوجه، عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت، ومعنى أرأيت أي أخبرني، إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.